إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد أكرم الله جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فبعثه نبيا مرسلا إلى عباده، وأكرمه الله تعالى وأيده بالمعجزات وبالبينات الظاهرات. وإن مما انتشر عند عدد من الناس الاحتفال ببعض المعجزات التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الاحتفال بالإسراء والمعراج. ولقد تحدث بعض أهل العلم عن حكم ذلك، وبعض القنوات اليوم تنشر عددا من هذه الاحتفالات، مع أن أكثر أهل العلم أن الإسراء والمعراج لم يحدد وقته ولم يعلم موعده، فذكر بعضهم أنه وقع في ربيع الأول، وذكر بعضهم أنه وقع في رجب، وذكر بعضهم أنه وقع في رمضان، فلم يحدد موعده أصلا حتى يقع به احتفال، ولم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم. والإسراء والمعراج هو رحلة عجب قدرها الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم، قدرها تثنية له ورفعا لمقامه، وبلغ به جل وعلا مبلغا لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. كان الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بسنة واحدة، وذلك بعد وفاة خديجة رضي الله عنها ووفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما ضاق الأمر به وذهب عليه الصلاة والسلام إلى القرى وإلى المدن يلتمس نصرة من أقوام متعددين، حتى وقع له ما وقع بعدما رجع من الطائف صلى الله عليه وسلم. عندها وقعت حادثة الإسراء والمعراج، فكيف وقعت هذه الحادثة؟ وما الذي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أسري بجسده وروحه أم بروحه فقط؟ وهل كانت هي رؤيا منام فقط؟ وماذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ وكيف صلى عليه الصلاة والسلام بالأنبياء في بيت المقدس وهم قد ماتوا قبله عليهم الصلاة والسلام؟ وماذا رأى في السماوات العلى؟ وماذا فرض عليه هناك لما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى؟ روى البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده، وذكر أيضا أصحاب السير، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما في الحطيم، وقيل في الحجر، وقيل في بيت أم هانئ، فأقبل إليه جبريل عليه السلام معه دابة اسمها البراق، دابة في لونها الأبيض اسمها البراق، دابة تضع قدمها على نهاية طرفها من شدة سرعتها. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب على هذه الدابة، ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم ومضى به جبريل إلى بيت المقدس، فدخل عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس وربط عليه الصلاة والسلام دابة البراق في حائط هناك، ثم صور الله تعالى له الأنبياء، صور له أرواح الأنبياء بصورهم الحقيقية، والروح علمها عند الله تعالى، لا نعلم كنهها ولا نعرف خبرها ولا ندري عن شكلها ولا عن قدراتها، الروح من أمر ربي. فصور الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام الأنبياء فصلى بهم عليه الصلاة والسلام، صلى بهم. وقد يقول البعض كيف يصلي بهم؟ والصلاة إنما فرضت بعدما عرج به إلى السماء، كانت الصلاة موجودة قبل لكنها لم تفرض وجوبا، كما أن الصوم كان موجودا ومعروفا لكنه لم يفرض عليهم إلا في السنة الثانية من الهجرة، فالصلاة كانت معروفة وكانوا يصلون لكنها لم تكن مفروضة واجبة، ولذلك كان يعرف الصلاة. فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرج به جبريل إلى السماء، فوصل إلى السماء الدنيا، فاستفتح جبريل ليفتح قيل من؟ فالسماء لها حراس. قيل من؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال معي محمد صلى الله عليه وسلم. قيل أوقد أوحي إليه؟ قال نعم. ففتحت له السماء الدنيا فدخلها عليه الصلاة والسلام، فرأى فيها آدم عليه السلام، فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام سلم على آدم، فقال السلام عليك. قال آدم من هذا؟ قالوا هذا محمد. قال أوقد أوحي إليه؟ قال جبريل نعم. فقال آدم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم جاوزه النبي عليه الصلاة والسلام فأقبل إلى السماء الثانية، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام. فلما استفتح جبريل السماء الثانية قيل من؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قالت الملائكة أوقد أوحي إليه؟ قال نعم. ففتحت الملائكة الباب فدخل عليه الصلاة والسلام، وإذا فيها ابناء الخالة عيسى ويحيى عليهما الصلاة والسلام، فقيل سلم عليهما، فقال السلام عليكما. قال وعليك السلام من؟ قال جبريل هذا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أوقد أوحي إليه؟ قال نعم، لأن كل الأنبياء قد بشروا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ما بعث نبي أبدا إلا وقال لأمته إن بعث محمد وأنا حي اتبعته، وإن بعث بعد موتي فاتبعوه. كل نبي كان قد بشر أمته بمبعث نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم صعد به جبريل إلى السماء الثالثة فاستفتح ففتح لهما، ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل، وإذا يوسف عليه السلام، فقيل سلم على يوسف. قال السلام عليك. قال من؟ قيل هذا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أوقد أوحي إليه؟ يعني بعث. قال نعم. قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم صعد به صلى الله عليه وسلم، عرج به فوق حتى استفتح به السماء الرابعة، فاستفتح ثم فتح له. فلما دخل وإذا إدريس عليه السلام، قال قيل سلم على إدريس. قال السلام عليك. قال إدريس من؟ قيل هذا محمد صلى الله عليه وسلم. قال إدريس أوقد أوحي إليه؟ يعني بعث. قيل نعم. قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم وصعد به إلى السماء الخامسة فاستفتح ففتح له. ثم دخل وإذا هارون عليه السلام، فقيل سلم على هارون. فقال السلام عليك. قال وعليك السلام من؟ قيل هذا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أوقد أوحي إليه؟ قيل نعم. قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم فوق إلى السماء التي بعدها، إلى السماء السادسة. فلما دخلها وفي كل سماء من الأعاجيب والملائكة العظام والعباد لله الواحد القهار، الشيء العظيم، لكنه رأى عليه الصلاة والسلام في السماء السادسة موسى عليه السلام. قيل سلم على موسى. قال السلام عليك. قال من هذا؟ قالوا هذا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أوقد أوحي إليه؟ قيل نعم. قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم جاوزه النبي عليه الصلاة والسلام صاعدا فبكى موسى. قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن نبيا، وفي رواية لأن غلاما، بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. وكان الأنبياء يتنافسون في الخير، يتنافسون في الدعوة وفي إقبال الناس إليهم. ثم صعد به عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة، فلما دخلها قيل سلم على أبيك، سلم على أبيك. فقال السلام عليك. وإذا هو إبراهيم عليه السلام، وهو أشبه الناس وجها بنبينا صلى الله عليه وسلم.

البيت المعمور أيها الإخوة الكرام هو بيت معظم في السماء، يدخله كل يوم 70,000 ملك فيصلون ويخرجون منه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. كل يوم يدخله 70,000 ملك يصلون ويخرجون، وفي الغد يدخل 70,000 ملك آخرون، وبعده يدخل 70,000 ملك آخرون. كل يوم يدخله 70,000 ملك، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. قال رفع لي البيت المعمور. قال ثم أتيت بإناء فيه خمر وبإناء فيه لبن وبإناء فيه عسل، يعني إناء للفاسدين الخمر، وإناء للمترفين العسل والمتنعمين، وإناء لأصحاب الفطرة اللبن، الطعام الذي لا يكاد يستغني عنه الإنسان. أتي لي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الآنية الثلاثة، فقيل اشرب، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إليها، ولم تكن الخمر قد حرمت في ذلك الحين أصلا، يعني كانت الخمر في أول الإسلام لم تكن محرمة، كما أن الحجاب لم يكن واجبا، كما أن الصيام لم يكن مفروضا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يختار بين أشياء إلى الآن لم يوحى إليه أحكام شرعية فيها، ومع ذلك ترك الخمر وأقبل صلى الله عليه وسلم إلى اللبن وشرب منه. فقيل له هديت إلى الفطرة وهديت أمتك، هديت وهديت أمتك. ثم هبط النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض وأكمل نومه في فراشه، فلما أصبح جلس صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وغيره، جلس عليه الصلاة والسلام في ناحية عند البيت متفكرا، فمر به أبو جهل فجاء وجلس إليه، قال بما تفكر، ما أشغلك؟ قال قد أسري بي البارحة إلى بيت المقدس. قال ذهبت إلى بيت المقدس؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. قال ورجعت في الليلة نفسها؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. ففرح أبو جهل بهذا الخبر ليستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال أرأيت إن جمعت لك الناس هل تقول لهم ذلك؟ خشي أبو جهل أن يجمع الناس ثم لا يخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر. قال عليه الصلاة والسلام نعم. هو واثق فيما رأى وواثق في ما قدره الله له. فقام أبو جهل وأخذ يصيح بالناس في نواديهم، وكانت لهم نواد حول الكعبة يجلسون فيها، خرج إليهم، خفف الصدى شوي، فخرج إليهم أبو جهل وجعل يناديهم حتى إذا اجتمعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبو جهل حدثهم بما حدثتني به. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فيهم وأخبرهم، قال إني البارحة قد أسرى بي ربي من المسجد الحرام من هنا من مكة حتى أتيت إلى بيت المقدس فصليت فيه ثم رجعت إليكم قبل الفجر. فجعلوا يتضاحكون، وبعضهم يضرب على رأسه من شدة الضحك والعجب، وبعض من دخل في الإسلام حديثا جعل يشك وينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا له صف لنا بيت المقدس، وهم يعلمون أنه عليه الصلاة والسلام لم يذهب إليه قط، صف لنا بيت المقدس. قال فجعلت أصف لهم ما رأيت حتى إذا التبس علي بعض شأنه، لأنه رآه في ليل ولم يطف في بيت المقدس، قال حتى إذا التبس علي بعض شأنه رفع علي بيت المقدس أراه، فجعلت أنعته لهم نعتا دقيقا. وهم الذين ذهبوا إلى بيت المقدس مرارا يستمعون ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يستطيعوا أن يكذبوا، ومضى بعضهم إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال أسمعت ماذا قال صاحبك؟ قال ما هو؟ قال زعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة. فقال أبو بكر والله لئن قال ذلك لقد صدق، أنا ما سمعته لكن كان قاله لقد صدق. إني لأصدقه فيما هو أعجب من ذلك، إني أصدقه أن الخبر يأتيه من السماء في لمحة عين والسماء أبعد، أفلا أصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع؟ وأنزل الله تعالى في ذلك الآيات: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقال الله جل وعلا: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، يعني هذه الحادثة من الإسراء والمعراج، إلا فتنة للناس، يعني إلا اختبارا، والفتنة هي الاختبار، نختبر من يؤمن بك ويصدقك ممن يستهزئ بك ويكذبك. قال: إلا فتنة للناس. وذكر الله تعالى أدب نبينا صلى الله عليه وسلم: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وأثر الله على نبينا: ما كذب الفؤاد ما رأى. وفي الآية الأخرى: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه أيها المسلمون حادثة الإسراء والمعراج، وهي من ضمن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم المتعددة، إن عرفنا توقيتها أو لم نعرفه لا يهم ذلك، المهم أن نؤمن بها وبإكرام الله لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أهل للكرامة بأبي هو وأمي. لكن الاحتفال بوقتها أو تركيب القصص والاستشهاد بأعداد من الأحاديث الضعيفة والأعاجيب المضافة إلى ذلك لا ينبغي الالتفات إليها، لكن نؤمن بها إيمانا حقيقيا كمعجزة دالة على نبوته عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.